مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة. طبعا أنا حأرجي ذلك لأننا هفصل القول في الكلام على الأرجاء في فصل هنا كله كلام على الأرجاء وكيف رد عليهم وهل مرجئة الأحناف كما قال الطحاوي في الطحاوية مرجئة الأحناف والخلاف بينهم وبين أهل السنة والجماعة خلاف سوري أم هو خلاف حقيقي. الشافعي يقول الإيمان قول وعمل ونية ولا يجزي واحد من الثلاثة إلا بالآخر، بمعنى إن لو قال دون أن يعمل فليس بمؤمن، لو عمل دون أن يقول فليس بمؤمن، لو ما فيش نية اللي هو الاعتقاد الصحيح في القلب فليس بمؤمن. وإذا فصلنا فيه قول كتير جدا صح. قول ابن حنبل أيضا يرد على المرجئة، نتركها بس أنا. والبخاري طبعا يقول الإيمان قول وعمل، ولم أكتب عن من قال الإيمان قول فقط، يعني المرجئة. أنا أسأل عليكم وتقولون هذا يزيد الإيمان أو ينقص، وهو الشاهد وهو الدلالة. قال الله تعالى يستدل به اللالكائي يعني أن رجلا من اليهود بعدما ترى الإسهاد قال لعمر لو علينا أنزلت هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي لا فعل. قال لاتخذنا ذلك عيدا. قال عمر أنا أعلم أي يوم أنزلت، يوم جمعة يوم عرفة. رواه البخاري الآية اليوم أكملت لكم دينكم تدل على إيه؟ لا ما حدش يجيب من نفسه ماذا تدل هذه الآية على إيه؟ خلينا في جانب الشمال شوية على جهاز الإيمان. طب وجه الشاهد ثم وجه الدلالة. أكملت لكم أكملت ده وجه الشاهد أحسنت. طب وجه الدلالة يعني بقي يزيد، فدي دلالة على أنه إيش؟ يزيد حتى كمل، حتى إيش؟ كمل كما اكتمل القمر ليلة البدر أحسنت. طب هل في دلالة على النقصان؟ إزاي؟ ما كمل شيء إلا الذي يكمل إيش؟ ينقص. هو اليوم دلالة أنه كان نقصا كما قلت؟ نعم أحسنت. نعم هذا كلام عمر. طيب روى أيضا لإسناده عن سعيد بن جبير رحمه الله في قوله ليطمئن قلبي. هو ان قرأت تفسيري ما فتحناها فانا مش عايز اقرا التفسير، هقول لكم التفسير مثل سعيد بس المهم الايه دي تدل. قال اولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. الزياده لكن يا رجل راجع نفسك يا دكتور تدبر امرك. قال اولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. ها ها يا شيخ تدبروا امركم يثبت. يعني ايه علم يقين؟ عين يقين علم يقين، علم يقين عنده هو يريد ان يرى الذبح يطير امامه. عين اليقين دي درجه فوق ايه؟ فوق علم اليقين. يبقى دي دلاله على ايه؟ على النقصان، على الايمان بينقص صح؟ صح ولا لا؟ ما تمشي معي انت اتيت انت ارتقيت من علم اليقين لعين اليقين، ما دي زياده ولا نقصان؟ شوف الترتيب، شوف الترتيب، علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين فوق خالص، عين اليقين دي فوق خالص. يعني انت علم اليقين اول درجه، حق اليقين درجه ثانيه، الثالثه فوق عين اليقين. انت الجنه تعلمها ايه؟ علم يقين، وبعد كده في عرفات يوم القيامه هتعرف ان هي حق يقين. بعد ما تدخل ان شاء الله هتعرف ان ده ايه؟ يبقى المرتبه العاليه هي عين، عين اليقين. طب ده نقصان ولا زياده؟ نقصان. من قال نقصان؟ نقصان. انت الشاذ الوحيد مع انك ثقه بس الشذوذ ضعف. في الحديث الشذوذ ضعف. الصحيح ان عين اليقين زياده ليطمئن، يعني يؤمن بالايمان ويريد ان يصل للاحكام بل يصل للطمأنينه. يبقى ايه؟ يبقى زياده، دي زياده في الايمان. وطبعا ما كان دليلا للزياده فهو دليل على ايه؟ على النقصان. التدل ايضا طبعا هنا قال سعيد بن جبير في التفسير ليزداد ايمان، ليطمئن ليزداد. عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل اهل الجنه انا واهل النار النار، فيقول الله عز وجل اخرجوا من كان في قلبه مثقال حبه من خردل من ايمان فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون في نهر الحياه فينبتون كما تنبت الحبه في حميل السيف. يقول لك ذلك الشيء الحبه ميته لك فلما تنبت هتحيا بعد كده في حميل السيف. الم ترى انها تخرج صفراء ملتويه؟ ها مش صحيح معايا في ايه؟ وانا بفسر بحديثه ليه؟